إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 25 من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، وصلنا إلى الكلام في شرح الأذكار إلى الفصل الثاني في أذكار النوم. انتهينا من الكلام على أذكار الصباح والمساء. الفصل الثاني في أذكار النوم. قال في الصحيحين عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحديث أخرجه البخاري رحمة الله عليه، والمحقق قال أنه بحث عنه في مسلم فلم يجد، مع أن المؤلف قال في الصحيحين. قال: وقد تابع المصنف في عزو الحديث إلى الصحيحين من حديث حذيفة ما في الكلم الطيب. لماذا؟ لأن أصل الكتاب كان الكلم الطيب للإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا الكتاب حققه الشيخ الألباني، كتاب الكلم الطيب. فلما جاء الإمام ابن القيم رحمة الله عليه صنع كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، وأتى فيه بهذا الجزء العظيم النفيس اللي هو القسم الأول من الكتاب، وشرح فيه حديث الحارث الأشعري، وتكلم في فوائد الذكر كما رأيتم وأطال. ثم في نهاية الكتاب في الجزء الثاني ألحقه بأحاديث الأذكار، تقريبا مدت الكتاب كلها إلا يعني بعض التقديم أو التأخير أو الحذف أو الإضافة يعد كتاب الإيه. فهو جعل كتاب الكلم الطيب في كتابه. واضح الكلام؟ فقال لما نيجي ننظر بقى للحديث، يعني انت الرسول صلى الله عليه وسلم، واحنا بنستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم علشان ينطبق على الانسان قول الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كيف نذكر الله كثيرا ونكون رجالا ونساء من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هدي النبي عليه الصلاه والسلام هو الحجه وهو الاسوه، ولا يتصور ان يكون هناك ذاكر أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، فما أثر عنه هو الغاية العظمى. فإذا أردت أن تستن فاستن بأذكار النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أنت حفظت هذه الأذكار وقمت بها كنت بفضل الله تبارك وتعالى ممن يعني إن صدقت مع الله يتحقق فيك أنك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. تمام؟ يبقى أنت كيف تكون؟ طبق ما في هذا الكتاب، هذه الأحاديث قبل النوم بعد النوم، أذكار الصباح المساء، دخول الخلاء الخروج من الخلاء، الوضوء بعد الوضوء، أذكار بعد الصلاة. حافظ على هذا الكلام تكن بفضل الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. واضح؟ الأمر مش صعب ولا حاجة. حافظ على هذه الأوراد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام، يعني وفي بعض الروايات أوى إلى فراشه، دخل الفراش بعد ما تيجي تضع جنبك تقول: بسم الله اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. طبعا قوله باسمك اللهم يعني باسمك يا الله، فالباء للاستعانة، والاسم مضاف اسمك يفيد العموم، يبقى أنت هنا كأنك ذكرت إيه؟ كأنك قلت بأسمائك اللهم، واضح؟ باسمك اللهم يعني يا الله، والباء للاستعانة، يبقى المعنى أنا أنام مستعينا بك، أطلب حفظك يا ربي، وأرجو الوقاية والعافية والسلامة منك. هذا هو المقصود بقولك باسمك الله. شوف كلمة باسمك اللهم أموت وأحيا، يبقى باسمك اللهم أنت، ولذلك أنت تأكل باسم الله، تشرب باسم الله، تنام باسم الله، تدخل الخلاء باسم الله، الجماع باسم الله، كل شيء. العبد المؤمن الصالح لابد وأن يكون في كل أحواله، ولذلك جاءت التسمية عند الطعام وعند الفراغ من الطعام وعند الجماع بل وقبل دخول الخلاء وهكذا. فتقول باسمك اللهم يعني أستعين بك يا ربي، وأطلب منك الحفظ والسلامة والعافية، وأرجو منك الوقاية من كل شيء. ثم قال باسمك اللهم أموت حتى في الموت والحياة، يموت الإنسان باسم الله. يبقى أنت كأنك تقول يا ربي أنا على هذه الحال أذكرك وأذكر اسمك، لأن الإنسان حينما يذكر أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى بها يحيى الإنسان، لأن الله هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى. فبذكر أسماء الله، بذكر أسمائك يا ربنا أحيا ما حيت، فأنا طوال حياتي في كل تقلباتي في الحياة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل شيء باسمك اللهم أموت وأحيا. يبقى حياتي كلها، جميع مدارج الحياة وكل المواقف التي أتعرض لها أنا فيها يا ربي باسمك أنت وحدك، ذاكرا لأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. ليس هذا فقط، لكن عليها أموت كذلك. طبعا حينما يأتي للنوم يقول باسمك اللهم أموت وأحيا، هذا يدل على أن النوم موت، مش كده ولا لا؟ وإنما هو الموت الصغرى، ولذلك سماه الله في القرآن الوفاة، كما قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، كما سنوضح هذه الآية في الأذكار التالية إن شاء الله. فيبقى هنا حينما يقول أموت وأحيا، يبقى النوم مقدمة للموت، وحينما يستيقظ الإنسان هي حياة، واخدين بالكم الحياة، وكذلك حينما يحييك الله، وذلك الإنسان حينما يدخل القبر ميت ويحييه الله، ثم تكون الحياة الكبرى في اليوم الآخر، تمام؟ يبقى أموت وأحيا، كنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم، كل ذلك في الإماتة الحقيقية، لكن هناك إماتة نوم، وهو الذي يتوفاكم بالليل. يعني يتوفاكم يعني يمتكم ولا ينمكم؟ ينمكم، بدليل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم يعني ما كسبتم بجوارحكم بالنهار، ثم يبعثكم في النهار ليقضى أجل مسمى. يبعثكم في النهار اللي هو الايه؟ الاستيقاظ. وذلك بيقول بعد ذلك الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، حينما يستيقظ. يبقى أسألك اللهم باسمك اللهم أموت وأحيا، هذا دليل على أن المسلم لا يستغني عن ربه طرفة عين أبدا، في نومي، في يقظتي، في حياتي، في موتي، في بعثي، في نشوري، على الصراط، كل موقف أنت في حاجة إلى الله عز وجل. هل يستطيع الإنسان أن يستغني عن الله طرفة عين؟ يهلك الإنسان إن رب العالمين تركه لحظة، لأن الله اسمه الحي القيوم، به قيام كل شيء، فلو تركك ربك لحظة لفنيت، وجودك متعلق بماذا؟ بقيومية الله عز وجل، واضح؟ فيبقى بيقول باسمك. هذا الكلام حينما يقوله الإنسان معتقدا له، دليل على أن الإنسان، خلي بالك الأذكار دي بيتعلم التوحيد وبيتعلم العقيدة، بعض الناس فاكرين يقول لك الأذكار وأحاديث الأذكار هذا من الرقائق. نعم رقائق عظيمة، ولكن مبنية على الاعتقاد، مبنية على فهم أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فهذه الكلمات التي تمررها على لسانك أنت موقن بها. نعم كل شيء بتأكل بسم الله، بتشرب بسم الله. أنت حينما تشرب تظن أن الماء يدخل الفم وانتهى الأمر، بعمليات تتم أنت لا تدري عنها شيئا. من الذي يفعل كل ذلك؟ هو رب العالمين من خلقه وتدبيره. ولو شاء سبحانه أن يحبس الماء في الإنسان لحبسه، ولو شاء ألا يتجرع الإنسان شربة ماء لما استطاع. ومن الممكن أن يدخل الطعام في البطن ولا يهضم، والماء ولا يتشربه الجسم، وتبقى مصيبة، أمراض خطيرة للإنسان والعياذ بالله. ولذلك يبقى الإنسان على شفا الموت إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته. والأطباء لا يفعلون شيئا، كل شيء الطبيب يعمله، كل شيء كله بإذن ربنا وكله بأمر ربنا. ويشوفوا الناس اللي بتدخل غرفة عملياته، حتى الطبيب بيبقى رفع إيده إلى الله عز وجل. الأمر أمر رب العالمين سبحانه وتعالى. الإنسان بيعمل بالسبب. والتفت الساق بالساق، وقيل من راق، من يرقي، من يطب. ويجي الدكتور ويكتب روشتة وواثق تمام إن الروشتة دي اللي كتبها بس علشان إيه يعني حاجة كده ما يخليش الناس يعني، لأنه لو ما كتبش روشتة يقولوا له نصوت ولا لأ، مش كده ولا لأ؟ لو ما كتبش روشتة مش يعرف يخرج من البيت، فيكتب روشتة وعارف إن الروشتة هتنفع ولا فيه، خلاص الرجل في حالة الاحتضار. يستطيع الأطباء أن يفعلوا ماذا؟ هات أطباء العالم كله، أجهزة العالم كلها، تعمل إيه؟ قدر رب العالمين، قدر صاحبه كل شيء، هو صاحب الأشياء جميعا سبحانه وتعالى، وهو مالك كل شيء. فأنت تقول باسمك اللهم أموت. إياكم أن تظنوا أن الذي يميت الإنسان حينما يضرب بسكين هذا سبب، لو لم يجعله الله سببا ويأذن بقتله لما استطاع العالم أن يقتله، لما استطاع العالم أن يقتل نملة. والله العالم كله ما يستطيع، والله ما يستطيع أن يقتل نملة، العالم كله بجيوشه كلها، إلا لو شاء رب العالمين. ولو شاء رب العالمين أن يميت أحدا ما استطاع العالم كله بالطب والتكنولوجيا والعلم كله أن يفعل شيئا على الإطلاق. لماذا؟ لأنه هو المقدر سبحانه وتعالى، وكل شيء في ملكي لا يحدث إلا لا بإذنه، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فالمؤمن الموحد ده شيء عظيم أوي يا أخواننا. باسمك اللهم أموت وأحيا، موتي باسمك، حياتي باسمك، أكلي باسمك، شربي باسمك، وهكذا. هذا بالنسبة للكلمة التي يقولها قبل النوم. فأنت حينما تقولها لابد وأن تكون حينما تذكر هذه الكلمة وتأوي إلى فراشك تكون في غاية الاستحضار لهذه المعاني. وإذا استيقظ من منامه، وقد يفتح الله عليك بمعاني أخرى، يعني أنا بتكلم على قدي، أنت من الممكن أن يستوعب العقل والقلب أشياء قد لا تخطر ببالي أو ببال من هو أكبر مني، فالمسائل فتحت من عند الله سبحانه وتعالى. وإذا استيقظ من منامه، فالمسألة ليست بالخطب، يعني ممكن أنا أقعد أخطب لك في باسمك اللهم أموت وأحيا خطب ومحاضرات، وممكن والعياذ بالله يكون ده كلام باللسان بيجري عليه فقط، لكن هل القلب استحضر هذه المعاني؟ هي دي المصيبة. المصيبة أن احنا بنتكلم بس، إلا قال إلا من رحم ربي، لكن هل القلوب بتنفعل بما نقول؟ يعني هل القلوب تنفعل بما نقول؟ صدقوني كثير مما نقوله للناس نحن لا يجري بقلوبنا ولا تستفيد منه القلوب، ولو استفادت لما كذبنا، لو استفادت ما نافقنا، لو استفادت القلوب ما فعلنا ما نفعله مع بعضنا البعض، لما خنا، لما ارتكبنا الموبقات، لما حسدنا، لما جحدنا، يعني كل الصفات التي يعني يتعامل بها الإنسان منا صفات خلقية رديئة مبنية على ماذا؟ عدم استيعاب هذه الكلمات. والله لو استوعبناها حقيقة لعلمنا أننا لا شيء. من أين يأتي الغرور؟ من أين يأتي العجب؟ من أين يأتي التكبر؟ من أين يأتي التجبر في الأرض؟ أنا حاطط في اعتباري أننا أملك رزقك، أنا أملك كذا، أنا أملك كذا. تملك ماذا؟ أتملك وجودك أصلا؟ أتملك حياتك؟ أتملك؟ أنت لا تملك شيئا على الإطلاق. أنت صفر على الشمال، لا تساوي شيئا على الإطلاق. كل واحد، أنت وأنا والجميع، إن لم يقدر رب العالمين لما كان شيء. كل شيء بقدر الله عز وجل، وكل شيء بإقدار الله عز وجل. ممكن الإنسان يجي يشيل شيء يشل فلا يستطيع أن يرفع، خلص الأمر، لا يستطيع أن يفعل شيئا على الإطلاق. والله إحنا ضعفاء جدا، والله إحنا أغبياء جدا، لا ذكاء ولا، كل فيوضات من رب العالمين، فيض من رب العالمين عليك، فيوضات من رب العالمين سبحانه وتعالى عليك، سبحان الله. وللأسف لا ندري، يعني على سبيل المثال مثلا، أنا رحت للطبيب بالأمس، بعت له قبل ما أروح له الأشعاعات، خد الأشعاعات الراجل وحطت في اعتباره أنها هجيله، يقول لي اعمل كيت وكيت وكيت وكيت وكيت علشان تتعمل عملية جراحية خطيرة. قلت له أنا رايح، هو مؤهل نفسه لهذا، وأكبر أستاذ في المخ والأعصاب ومستعد لأنه يعمل عملية. رحت له قال لي طب اقعد، قعد بعد كده يعمل عليا تحليل كامل وفي الاخر قال لي سبحان الله. قلت له ايه؟ راجل متدين. قال لي سبحان الله. قلت له ايه؟ قال لي الاشعاعات دي كانها مش بتاعتك، اللي فيها ده بيقول ان انا اخدك الوقت على غرفه العمليات. كلام جديد بقول لكم عليه، المفروض تتعمل لك عمليه دلوقتي حاليا، لكن الاثار بتقول غير كده خالص، مفيش اي اثار للي موجود في الأشعاعات. قول لي طب سبحان الله ماذا تفعل في هذا؟ ده يبقى ايه؟ رحمة من ربنا بس. هل أستهلها؟ لا ما استهلهاش، أقسم بالله لا لا أستهلها، والله العظيم لا أستهلها. يعني كان زماني الآن أنا في المستشفى بعمل عملية، تمام، وعملية في المخ، تمام. تخيل بقى لما يجي الدكتور يقول لك لا الأثار بتقول غير اللي موجود عندنا في الأشعاعات تماما. طب انت تبص كده انت عايز تقول ايه بقى؟ شوف رحمه ربنا عز وجل بيك. بعد كده هنحاول ان احنا نتقرب من حد من غير الله عز وجل، هنبيع ديننا او نبيع الكلمه، كلمه الحق، من اجل ان نرضي مخلوقا كائنا ما كان. يعني الانسان بين لحظه واخرى من الممكن الا يرى الناس ولا يراه الناس بعد ذلك الا محمولا على الاعناق، والله. ومع ذلك الإنسان يا أخوانا للأسف مشكلتنا أننا نقرأ كلاما ونقول للناس خطب رنانة ونبكي الناس، ومن الممكن ألا تتحرك قلوبنا نحن أصلا بما نعلمه للناس. ولذلك كان السلف يقولون، يعني أو بعضهم، إن كلمة عمى الرجل عمى الحقيقي يؤثر في ألف رجل أكثر من كلام ألف رجل في رجل. ألف رجل بيتكلموا كلام جميل منمق لكن ملوش رصيد في الواقع، لكن ممكن يكون عمل رجل يؤثر في ألف رجل أكثر من أقوال ألف رجل في رجل واحد. واخدين بالكم؟ والحمد لله على كل حال. يقول وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله كلمة. يعني لو أنت تخيلت نفسك أنك روحك كانت في السماء، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، بتطلع فوق فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسكها عنده سبحانه، ما تنزلش تاني. يجوا صحوك يقلبوك يلاقوك الأمانة طلعت فوق والجسد هو اللي موجود على الأرض وانتهى الأمر على كده وخلاص بقى، وانطفأت حياتك بطموحاتك بآمالك بآلامك بما كنت انت شيء كبير أو في الدنيا وفاكر نفسك ليك وجود وناس مهتمية بك، فجأة خامد، فإذا هم خامدون كأنك جيت على شمع نفخت فيه خلاص انطفأ انتهت الحياة. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى انت ساعة ما بتخرج كده بتقوم كده، ايه ده؟ الروح رجعت، ومش رجعت الروح بس، دي دبت في المفاصل ولقيت الايدين بتتحرك، ايه ده؟ دي كانت ممكن على الاقل ترجع الروح ولكن الايد ما تتحركش والرجل ما تتحركش، الذاكره تضيع، كذا كذا كذا، ما تشوفش ما تسمعش، تفقد اعضاءك. الحمد لله. لا، هل أنت تقولها وتحس بالفعل إحساس الرجل الذي ردت إليه حياته حينما نام وأسلم نفسه لله وقال لك أنا ميت ميت؟ الرجل الذي كان متاعه في الصحراء في فلاة على الجمل ولا حاجة، وفجأة فقده، فمن شدة التعب يأس فسلم نفسه وقال لك أنا كده كده ميت، ده أنا في صحراء ومصدر الحياة الجمل بالنسبة لي بالطعام اللي عليه والماء. فلما استيقظ وجد الجمل أمامه لدرجة أنه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الفرح هل أنت تحس به إنما تستيقظ فتجد الروح قد دبت فيك؟ الحمد لله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذه الكلمة لا يحسها إلا إنسان كان مشلول وفجأة لإيده بتتحرك. والله أنت كنت مشلول وأنت لا تدري، أنت كنت نايم، الروح كانت في السماء وبقي منها التعلق. طب ساعة ما بتقوم كده الحمد لله. طب أنا كنت ناوي امبارح لما أجي النهاردة هظلم، لما أجي النهاردة هقطع، لما أجي النهاردة هفرم، لما أجي النهاردة هعمل كذا، وأقسمت وأخرب بيت فلان وأعمل. طب ما تجيش تقول يا اللي أحيا الأعضاء دي قادر على إنه يفنيها، أنا لا أملك شيئا وأنا لا شيء على الإطلاق. الحمد لله. فتتقي الله في عملك، تتقي الله في التعامل مع الآخرين، تتقي الله مع من كنت تحسدهم أو كنت تحقد عليهم أو كنت تدبر لهم سوءا أو تدبر لهم شرا. المؤمن يا أخوانا في أي مكان يتحرك فيه المفروض الخير يكون في ركابي، الخير يكون في ركابك لابد. فيقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، يبقى دليل على إن النوم موت. وإليه إذا كان دي حياة كان موت أصغر وجاءه حياة، هذا يذكرك بالإيه؟ ها؟ بالموتى الكبرى لما تموت ثم تستيقظ في البعث. وزي قال شوف بيستدل بالنوم على إيه؟ على البعث والنشور. وإليه النشور، النشور بقى الحقيقي والبعث. ولذلك جاء في بعض الأخبار وإن كان الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، والله إنكم لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بالإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة، والله إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. الحديث لم يصح ولكن المعاني، انظر إلى معاني، ننظر أحيانا في بعض الحديث المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم يكون المعنى سليم ولكن لا نثبت صحته ولا نجيز روايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا دليل على أن الموت يستدل عليه بأدلة كثيرة، النشور والبعث يستدل عليه بأدلة كثيرة منها الإخوان النوم والاستيقاظ. قال وفي الصحيحين أيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، كل ليلة بيحافظ على هذا الذكر، جمع كفيه ثم نفث فيهما، النفس اللي هو يا أخوانا النفخ، ولكن بيكون فيه خروج ريق خفيف جدا دون التفخ، مش بيكفل لا، واخدين بالكم؟ هذا هو النفس. ثم نفث فيهما يقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وبعد ما يفعل هذا يمسح بهما ما يستطاع، ما استطاع من جسده، يبقى يمسح الوجه وما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، يبقى الرأس والوجه والأكتاف وكل ده، ثم كذلك وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات، ما يستطيع من جسده، ما يستطيع من جسده. واخدي بالكم؟ شوف رقية جميلة جدا. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة لهذه الرقية يحافظ عليها في كل الأوقات حتى حينما كان صلى الله عليه وآله وسلم صحيحا، أم حتى وإن كان صلى الله عليه وسلم مريضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا الورد في كل ليلة حتى إذا اشتكى في مرض موته الأخير كان يأمر عائشة أن تفعل ذلك به، كما في صحيح البخاري عنها، كان يأمر عائشة أن تفعل ذلك به كما في صحيح البخاري عنها. وكذلك ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفس في على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل أثقله المرض تقول: كنت أنا أنفس عليه بهن فأمسح بيدي نفسه لبركتها. يعني تمسك إيدي النبي، هو مش قادر يحرك إيديه، تمسك هي إيديه وتمسحها على جسمه التماسا لبركة إيدي النبي عليه الصلاة والسلام. بس هي اللي كانت بتنفس لأنه مش قادر، وتقرأ عليه المعوذات صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا بيقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين قل هو الله أحد، طبعا محتاجة إلى فهمها بتفسيرها، لأن قل هو الله أحد، الأحد هو الله، الله هو الأحد، وسمي بالأحد لأنه هو المتفرد بالكمال والجلال والجمال. فهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، الأحد الذي له وحده الأسماء الحسنى انفرد بالأسماء الحسنى وبالصفات العلى وبالأفعال المقدسة، الذي لا نظير له ولا مثل له ولا كفء له ولا ند له. ثم قال الصمد، والصمد يعني المقصود في الحوائج، هو المقصود في جميع الحوائج كل ما نحتاجه، وهو الغني عن خلقه، وكل خلقه في افتقار شديد إليه، وهو القيوم الذي قام به كل شيء، كل ذلك داخل في الصمد. ولذلك اسم الصمد لم يأتي في القرآن الكريم إلا مرة واحدة، لم يأتي إلا مرة واحدة، وهذه السورة اسمها سورة الإيه؟ الإخلاص. لماذا سميت الإخلاص؟ مع أن كلمة الإخلاص لم ترد فيها، لأنها أخلصت وخلصت للكلام عن الله. لا توجد سورة في القرآن الكريم لا تتكلم إلا عن الله فقط بأسمائه الحسنى وصفاته العليا إلا سورة قل هو الله أحد فقط، السورة الوحيدة اللي صفات بس، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وذلك لو قيل لك من ربك قرأت هذه السورة لكفت. والصمد كما قلنا المقصود في الحوائج نقصده، وهو الغني المستغني عن الخلق وجميع الخلق في افتقار شديد إليه، وهو القيوم الذي قام به كل شيء، وهو قائم بنفسه سبحانه، والكامل الذي كمل في سؤدده، لدرجة أنه قد جاء عن ابن عباس: الحليم الذي كمل في حلمي، والغفور الذي كمل في مغفرتي، والعليم الذي كمل في علمي. فكل اسم من الأسماء كمال هذا الاسم من معنى الصمد، وذلك اسم الصمد يشمل. ثم بعد ذلك ترجم عنه وبين بقوله: الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واخدين بالكم؟ يبقى الذي كمل في سؤدده وفي صفاته جميعا، ومن كماله وأحديته أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني مكافئ أو مساوي. ولنا احنا لنا كانت خطبة جمعة نزلناها وطبعت في تفسير سورة الإخلاص، كانت جمعت أشياء جميلة جدا، محاول نطبعها مرة تانية بإذن الله تبارك وتعالى. أما سورة قل أعوذ برب الفلق فأنت تستعيذ برب الفلق، رب الفلق كما قال: إن الله فالق الحب، وأن كل شيء فلقه الله عز وجل يدخل في قوله الفلق لأنها للعموم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا للعموم، كل المخلوقات ما يأتي منها من شرر من شر، أنت تستعيذ رب الفلق من شر ما خلق، هو الوحيد الذي يعيذك من شر مخلوقاته لأنه خالقها وهو القادر عليها، والذي بيده إفناؤها سبحانه وتعالى، وبيده إحياؤها وإماتتها، فكل شيء في يد الله، فتستعيذ بربها ومالكها وخالقها والقادر عليها. تستعيذ به من ماذا؟ تستعيذ من شر ما خلق، كل شيء، كما قال: كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللي آخذ بالناصية هو الذي يحركها، يبقى حركتها كل شيء في يد الله عز وجل، كل شيء في ملك الله عز وجل، كل شيء في ملك الله عز وجل، كل شيء في قدرة الله عز وجل. فإذا معنى ذلك أنه سبحانه هو رب الفلق يستعيذ به من شر ما خلق، هذا للعموم. ثم قال: ومن شر حدت و خصص، بعد التعميم خصص، فقال: من شر غاسق إذا وقب، والغاسق كما قال: والليل إذا غسق الليل إلى غسق الليل، غسق ظلمة الليل. فقوله الليل هنا الغاسق إذا وقب هو الليل حينما يغشى الدنيا، فحينئذ تنتشر الأرواح الشريرة والهوام والحيوانات ومشاكل ذلك، فأنت تستعيذ بالله مما يحدث في الليل، شرور المخلوقات الخاصة بالليل، هذا تخصيص. قال ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات في العقد هن السواحر، والسواحر مش نساء بس، وإنما المقصود النفوس السواحر، مؤنسة لأنها عائدة على إيه؟ نفوس الصحراء، رجالا كانوا أو نساء. النفاثات في العقد هن السواحر التي يستعن على سحرهن بالنفس في العقد. وهذا سيأتي تفسيره في الجمعة، يوم الجمعة احنا بنفصل الكلام، بنشرح السحر في تفسير سورة طه. الحلقة الثانية هتكون الجمعة القادمة إن شاء الله. والحاسد الذي يحب زوال نعمة الله عز وجل عن محسود، بيحقد على إنسان، إنسان يظن أن ما فيه فلان من الناس من نعمة، هذه النعمة يعني هو لكي تأتي لابد وأن تترك فلان. رب العالمين أنعم على زيد من الناس، يجي عبيد واخد بالك حاطط في اعتباره إنه الله لا يملك إلا هذه النعمة. يا أخي طب ما تطلب من ربنا يديك، يعني فلان ده عنده سيارة جميلة، هل هذه السيارة أنت تتمنى زوالها وتبقى عندك؟ يا عم تتمنى أن يكون عندك أسطول سيارات وهو عنده سيارة، تبقى أنت بالنسبة له كمان أنت أغنى منه، وارد ولا لا؟ ما تطلب من الغني الذي أعطى هذا ملكا يعطيك أكثر منه. هو رب العالمين ما عندوش غير العربية المرسيدس اللي عند زيت؟ لا، عنده كل شيء، يده سحاء الليل النهار. اطلب من فلان تزوج بامرأة جميلة تحقد عليه، يا ربي يا عم ربنا يعطيك أجمل منها. فلان عنده بيت جميل، ربنا يعطيك أحسن منه. إياك لماذا حاطط في اعتبارك إني لا يملك رب العالمين إلا ما أعطى لي هذا الذي بتحقد عليه وتريد غير منه؟ ويبدأ بقى الإنسان اللي حسد ده ويتمنى زوال النعمة، يترتب على ذلك بقى كيد، يبدأ يكيد كما حدث مع إخوة يوسف. إن ليوسف وأخوه ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف. طب ما تدعوا ربكم أن يحبب أباكم فيكم أسهل. اقتلوا يوسف أو اطرحوه. ومن يومها وانقلب أبوهم عليهم، بعد أن كانوا أبوهم لم يكن يبغضهم ولم يكن ده نبي ولا يفرق في المعاملة، هو أمر ظنوه وبنوا على ظنهم. متخيل لما عشرة يظن ظنا ويتفق عليه وهو ظن باطل، ظنوا أن أباهم يحب أخاهم يوسف ويفضله هو أخ، والنبي مستحيل عليه أن يظلم ولا يعدل بين أبنائه، مش كده ولا لأ؟ خدتوش بالكم أنتم الحكاية دي؟ ده نبي يعقوب عليه الصلاة والسلام، وذكر وأنا أعلم من الله ما لا تعلمون. غاية الأمر أن هو تعلق، كان صغارا، فشفقة الأب على الصغير بتكون أشد من شفقتي على الكبير. أنتم كبار، أنتم رجال، فأنا الحنية والرحمة بديها لمين؟ للطفل الصغير. فيوسف كان صغيرا وأخوه أصغر منه، فهو كان يرحمهما. ثم حينما رأى في يوسف صفات معينة فعلم أن النبوة ستمتد في ذرية يعقوب عن طريق يوسف، لما رأى الرؤية، فواضح لما رأى الرؤية فقال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إذا معنى ذلك إن يعقوب بنبوتي علم أن هذه الرؤية معناها أن يوسف عليه الصلاة والسلام هو الامتداد في الامتداد النبوي في هذه الأسرة، وهذا غير موجود في بقية الإخوة. ولذلك القول الراجح أن الأحد عشر لم يكونوا إيه؟ أنبياء. مفيش أنبياء هيعملوا اللي حصل ده، مفيش أنبياء هيحسدوا ويحقدوا ويهموا بالقتل ويطردوا ويقولوا إن أبانا لفي ضلال مبين وأبوهم نبي، كيف تقال عنه هذه المقولة؟ إذا مع ذلك هم لم يكونوا أنبياء، وهذا أمر حررناه قديم في تفسيرنا لسورة يوسف وبينا أنهم لم يكونوا أنبياء. أما الأصباط فهم من أبنائهم، الأصباط من أبنائهم وليسوا هم الأصباط بمعنى، لأن الأصباط الأحفاد، وهم لم يكونوا أحفاد ليعقوب بل كانوا أبناؤه، واخدين بالكم ولا لأ؟ فإذا معنى ذلك أن الحسد بيولد إيه إخواننا؟ بيولد أشياء خطيرة جدا، لدرجة أنهم ظلموا أباهم وظلموا أخاهم. شفت الحسد وصل إيه؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، قد حسد. وذلك لو وجدت في نفسك حسد بالنسبة لبعض الناس، لا تجعل نفسك لا تجعل نفسك تابعا لهذا الهوى، لأنه قد يضر بك ويؤدي بك إلى الهلاك. وذلك قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد لما يحسد ويحسد ويبدأ بقى إيه؟ يسير خلف يبدأ بقى يحسد، يعني هو حاسد ثم يتحول الحسد إلى شيء عملي، وقد يكون منه العائن الذي له عين لو نظر بها يبقى قل يا رحمن يا رحيم، واخدين بالكم ما فقال: ومن شر حاسد إذا حسد، اللي هو بقى يتمنى زوال النعمة ربنا يسلم. فهذه السورة تضمنت التعوذ من جميع الشرور الظاهرة والباطنة والعامة والخاصة. بعد ذلك قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الأشوف. لما خدوا بالكم لما استعذ من الخلق أجمعين ومن شرور الخلق قال: قل أعوذ برب الفلق، بس من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. استعاذ بإيه؟ برب الفلق بس. لكن لما جاء للاستعاذة للشيطان الرجيم قال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. كل ده ليه؟ من شر الوسواس الخناس، أعدى أعداء الأمة، أعدى أعداء بني آدم، من شر الوسواس الخناس. وسواس يوسوس بالشرور، وينخنس إذا ذكر اسم الله، يعني كش مزؤوما مدحورا، ويتصاغر جدا حتى لا يكون شيئا إذا ذكر اسمه. شفت اسم الله؟ شفت اسم الله؟ باسمك اللهم نموت ونحيا عليها، على كلمة اسم الله كلمة عظيمة. وذلك قال إيه؟ من شر الوسواس الخناس، ينخنس لما تستعيذ بالله منه، ينخنس جدا حتى لا يكاد يرى. الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، لأن ليه تابع اللي هو الإنس، من شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يبقى هذا هو الذكر الثاني. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آت يحسو من الصدقة، وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها. طب إحنا قبل ما نقرأ الحديث ده، في برضو حديث لم يذكره المصنف عشان نكمل برضو به، يقرأ عند النوم. جاء روى الإمام أحمد في مسنده عن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه قال: دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم ابنة أم سلمة وقال: إنما أنت ظئري. ظئري يعني الظئر هي المرضع التي ترضع. فهذا الرجل نوفل الأشجعي كان ظئر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ظئره؟ يعني ظئر النبي يعني كان زوجة المرضعة. فيبقى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في مقام الإيه؟ الأب في الرضاعة، مش كده ولا لأ؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأصبح في مقام أبي النبي في الرضاعة. ولذلك ائتمنه على ابنة أم سلمة، لأن ابنة أم سلمة تبقى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ربيبة في محل البنت، فحتكون بالنسبة لهذا الرجل هيبقى من محارمها نظرا لأنه إيه؟ أبو النبي في الرضاعة. واضحة المسألة ولا لأ؟ فشوف النبي صلى الله عليه وسلم الخوف على مسألة المحارم والحرمات. فقال له: أنت ظئري. ودفع إليه ابنة أم سلمة. قال: فمكست ما شاء الله، فمكست، هو بيروي الراوي بيقول كده الصحابي، فمكست ما شاء الله ثم أتيته. فقال: ما فعلت الجارية؟ أما شافه قال له: إيه ما فعلت البنت التي أعطيتك إياه، أو الجويرية، تصغير للجارية. قال: قلت عند أمها، أنا أرسلتها إلى أمها أم سلمة. قال: فما جيء ما جئت. أم الجاي ليه؟ في حاجة؟ قال قلت تعلمني ما أقول عند نومي، جئتك من أجل أن تعلمني ما أقول عند نومي. قال اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. صحح الشيخ الألباني في صحيح الترغيب رقم 604، تمام. اقرأ سورة قل يا أيها الكافرون عند النوم فإنها براءة من الشرك، ولذلك كان الصحابة يسمونها سورة الايه المقشقشة، لأنها بتقشقش النفاق من القلب، هذه الصورة لأنها فيها براءة من الشرك. ولذلك يا أخواننا سورة قل والله أحد مع قل يا أيها الكافرون أحدهما التوحيد العلمي والثانية التوحيد العملي. التوحيد العلمي متمثل في سورة إيه؟ قل هو الله أحد. طب العملي اللي هو توحيد الألوهية والبراءة من الشرك والمشركين في قل يا أيها الكافرون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم بالفقه، يفتتح بها أعمال النهار. النهار بيبدأ عند النبي صلى الله عليه وسلم من إيه يا أخوانا؟ أول حاجة إيه؟ سنة الفجر، قبل الفجر. أول ما يبدأ يصلي بعد الاستيقاظ بيصلي إيه؟ سنة الفجر، مش كده ولا لأ؟ سنة الفجر السنة فيها تقرأ إيه؟ قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد. طيب لما يبقى فتفتتح أعمال النهار وتختتم أعمال النهار بصلاة الإيه؟ قولوا المغرب، سنة المغرب البعدية قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد. يبقى بتفتتح النهار بالتوحيد العلمي والعملي في هاتين الصورتين، وتختم اليوم اللي هو صلاة النهار المغرب ايه؟ يبقى اعمال النهار اتختمت، مش قبل بقى المغرب، بعدها. يبقى خد بالك دي قبل الفجر ودي البعد، اللي دي الافتتاح ودي الختام. وتختتم الليل وتبقى برضه بتفتتح اعمال الليل لانها عتبة. صلاة المغرب السنة البعدية انهاء لايه يا اخوانا؟ انا خلصت خلاص، خلصت الاخوان اللي مستعجلين، انا خلصت خلاص، هقف على الحديث ده ان شاء الله عشان ما حدش فيكم يفوتوا حاجه ان شاء الله. فبعد المغرب باذن الله تعالى هذا يكون عتبه معبره، ختام للنهار وافتتاح للليل، مش كده؟ طب ختام الليل ايه؟ الوتر. بتختتموا بايه في الوتر؟ بقول يا ايها الكافر، سبح قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. واخدين بالكم ولا لا؟ شوفوا شوفوا شوفوا الفقه الدقيق. ولذلك اما تيجي تنام تنام عليهم بتقرا قل الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وقل اعوذ وقل يا ايها الايه الكافرون. كفايه عليكم كده ماشي، عشان اخواننا اللي وراهم مشاوير احنا يعني نرقف بحال اخواننا عشان ما حدش، لان المره الجايه هيقصر وممكن بعد العشاء ما يحضرش الدرس. يبقى يعني انا عارف ان في منكم يعني ممكن يقعد للسحور، فربنا يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.